إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وبعد، إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، اللهم أجرنا منها. اليوم سأتحدث عن موضوع مهم، وهو موضوع الشيطان. وأنا لا أدعي أنني أستطيع في هذه الدقائق المعدودة أن أتكلم عن هذا العدو الخطير المبين، ولكن سأطوف وسأعرج على بعض أموره، وسأتكلم عن الصراط المستقيم وعن بعض المعوقات فيه. إن الله عز وجل من رحمته أنه قد بيّن أمر هذا العدو وهو الشيطان، فقال سبحانه وتعالى في سورة فاطر مبينا ثلاث حقائق، قال يا أيها الناس إن الشيطان لكم عدو، وهذه الحقيقة الأولى فاتخذوه عدوا، وهذه الحقيقة الثانية عليكم أن تتخذوه عدوا. ثم قال الحقيقة الثالثة إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. عدوك هو الشيطان، يجب أن تتخذه عدوا، لأنه يريدك أن تدخل النار بكل بساطة. هذا هو الموضوع كله، القصة وما فيها أن الشيطان يريدك أن تدخل النار فقط، لا يريد أمرا آخر، بل يريدك أن تخلد فيها. إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير، وأصحاب السعير هم الذين يخلدون فيها والعياذ بالله. هذا هو أمر الشيطان. قد تقرر عند الناس أنهم يستعدون للعدو ويفعلون كل ممكن لكي يصدوا كيده، عدو من البشر أو عدو من الحيوانات أو أي عدو من الأعداء، يفعلون كل ما بوسعهم لرده وردعه وحربه، ولكنهم غافلون عن العدو الحقيقي وهو الشيطان، غافلون عنه، بل كثيرون يوالونه ويتبعونه وهم غافلون لا يشعرون بهذا. من الناس من لا يفكر أصلا في هذا العدو، لا يفكر فيه أصلا، وهو له بالرصد. الشيطان لا ينام، ولو نام كما قال أحد السلف لارتحنا، لو كان الشيطان ينام لارتحنا، ولكنه لا ينام، فهو قابع على رأس ابن آدم يوسوس له ليل نهار. وإلا من أين تأتي هذه الكوابيس في الليل وهذه العقد التي يعقدها الشيطان؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يعقد على أحدكم ثلاث عقدات أو عقد لكي لا يقوم ليصلي صلاة الفجر، لا يكل ولا يمل، وحباله طويلة، وله خطوات لا يمل أبدا. فإن لم يظفر منك بالكثير رضي بالقليل، حتى لو ضيعت صلاة الجماعة في المسجد يفرح بهذا، لو نظرت نظرة حرام يفرح بهذا، المهم أنه ظفر منك بشيء. ولذلك لما أقسم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، أقسم بعزة الله ولم يقل فبرحمتك لأغوينهم أجمعين، هذا دل على أن ليس في قلبه ذرة من رحمة تجاهك، ولذلك ثبت في الحديث الصحيح أنه إذا ولد المولود فإنه ينخسه فيبكي. المولود إذا ولد يبكي، أول ما يخرج يبكي. من أين أتى هذا البكاء؟ هذه نخسة الشيطان، يقول لهم أنا عدوك، بدأت في هذه الدنيا أنا لم يكلف بعد، فيظهر له العداوة. إن الشيطان لا يدفع بالدبابات ولا بالعضلات ولا بالذكاء ولا بأي شيء. العدو من الإنسان أو من الحيوان يمكن أن يدفع بالسلاح، يدفع بالمال، يدفع بأي أمور من هذه الأمور التي تعرفونها. أما الشيطان فلا يدفع بهذه الأمور أبدا، لا يدفع إلا بأمر واحد لا ثاني له، وهو الاعتصام بالله فقط. الاعتصام بالله هذا هو ما يدفع به الشيطان. لا تظن أنك ذكيا أو قويا أو كذا، بعض الناس يقول لك أنا ما يستطيع الشيطان وكذا، هذا ليس الأمر بهذا. إنما يدفع بالاعتصام بالله سبحانه وتعالى، وباعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى. ولذلك إن الشيطان له كما قال أهل العلم له 6 أبواب يدخل منها، وكل باب منها له نوافذ كثيرة لا يعلمها إلا الله عز وجل. أنا لن أفصل في الأبواب، لكن سأذكرها ولي نية إن شاء الله في الخطبة القادمة والتي بعدها إن شاء الله، إن نسأل الله في العمر أن نعرج على تلك الأمور كلها ونحن على مشارف شهر رمضان. اللهم بلغنا رمضان. 6 أبواب: باب الكفر، وهذا هو الذي يريده منك بالدرجة الأولى، هو يريدك أن تكفر. لا تظن أنه يريد منك السيئات الصغيرة ولا كذا، هذه فقط خطواته، إنما هو يريدك أن تكفر وتخلد معه في نار جهنم والعياذ بالله. هذا هو ما يريده الشيطان بالضبط، الكفر، البدعة، الكبيرة، الصغيرة، المباح، والفاضل والمفضول. 6 أبواب، وأنا سأعرج فقط على باب الكفر لكي أرد على أولئك الذين يقولون لماذا تتكلمون دائما عن التوحيد وعن الشرك وعن هذه الأمور. بعض الناس يقولون أنتم دائما تتكلمون في هذه الأمور، أين فقه الواقع وأين كذا وأين العلم وأين كذا وأين التكنولوجيا وكذا، لا زلتم تتكلمون عن التوحيد. نقول لو قرأنا القرآن كله لا تجد آية من آي الكتاب إلا وفيها ذكر للتوحيد، بل أقول لا تجد كلمة من كلمات القرآن إلا وهي منطوية على التوحيد، إما ظاهرا وإما باطنا، إما منطوقا وإما مفهوما. وأنا أتحدى أي واحد، كل القرآن قضيته قضية التوحيد، كل القرآن من أول الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، هذه أسماء الله وصفاته تدخل في قضية التوحيد، غير المغضوب عليهم الذين تركوا التوحيد غضب عليهم، ولا الضالين تركوا التوحيد فأضلهم الله، وهكذا إلى آخر القرآن، إلى آخر القرآن. بل إن الله قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس إلا ليوحدون. فالقصة كلها هي قصة التوحيد، أما الأمور الأخرى فهي مكملات، وإن الأصل يبنى عليه، فإذا فسد الأصل فسد ما بني عليه. ماذا تنفعك، ماذا ينفعك الفقه والتفصيلات العلمية والأمور، ماذا تنفعك إذا كان أساسك غير صالح وهو أساس التوحيد. قال الله عز وجل ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كثير من الناس يفهم هذه الآية على أنها الجلوس وقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هذا الفهم الذي يفهمه كثير من الناس، أو ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ ألا بقراءة القرآن تطمئن القلوب؟ الأمر أعظم من ذلك، الأمر أعظم وأكبر من ذلك. قال القرطبي رحمه الله: ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ ألا بتوحيد الله تطمئن القلوب؟ وإلا كيف نفهم أن كثير من الناس يذكرون الله كثيرا، ولكن أحوالهم ليست هي أحوال المؤمنين. ترى يحفظ القرآن ويقرأ القرآن ويفعل، ولكنه يرابي ويفعل ويفعل ويفعل ويفعل، وهذا مشاهد معروف. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ ألا بطاعة الله تطمئن القلوب؟ كما قال قتادة وغيره. وإذا قيل ألا بذكر الله تطمئن القلوب يعني القرآن، فالقرآن داخل في ذلك. فإن القرآن إذا قرأته يذكرك بالله، يذكرك بالتوحيد، يذكرك بالطاعة. ألا بطاعة الله تطمئن القلوب، هنا معنى. وهناك حقائق ثلاثة، هناك حقائق ثلاثة أو حقائق ثلاث الأصح، هناك حقائق ثلاث لا يشك فيها إنسان. الحقيقة الأولى أننا لم نخلق عبثا، هذه الأولى لا يشك في ذلك مسلم. الحقيقة الثانية أننا إلى الله راجعون. والحقيقة الثالثة أن هذه الدنيا، حياتنا هذه الدنيا لا تصفو لأحد، لا تصفو لأحد. من أين أتينا بهذا الكلام؟ من القرآن الكريم. قال الله عز وجل في سورة المؤمنون: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ إذا لم نخلق عبثا وأننا نرجع إلى الله. وقال في سورة البلد: لقد خلقنا الإنسان في كبد. هذه الحقيقة الثالثة. وفي تفيد الظرفية كما هو معروف، كأن الإنسان خلق وهو محاط بالكبد، لا يمكن أن يتخلص منه. وهو تفسير ابن عباس رضي الله عنه، قال في كبد، قال: يكابد الدنيا والآخرة. من يوم تخرج إلى الدنيا وأنت في كبد، تكابد تكابد تكابد، تتعب وتنصب إلى أن تدخل القبر، وبعد ذلك تتعب في يوم القيامة، ولن ترتاح إلا في الجنة. نسأل الله أن نكون منها، من سكانها. لا ترتاح. ومجنون من يظن أنه سيرتاح في الدنيا، هذا مجنون هذا. ولا تصفو لأحد، وهذا مشاهد ولا يحتاج إلى دليل، فإنه لا يصح في العقول شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. لا، هذا لا يحتاج إلى دليل. فكل إنسان يعيش في هذه الدنيا ينتهي من مشكلة تنتظره المشكلة التي بعدها، وإن صفى له كل شيء يخرج له شيء ينكد عليه كل شيء، وهذا معروف لا يحتاج. ولن تجد إنسانا يقول لك: أنا منذ ولدت إلى الآن لا أعرف المشاكل ولا أعرف المتاعب ولا أعرف الهم ولا الحزن ولا أعرف شيئا من ذلك. هذا كذاب، لا يوجد هذا الشيء، لا يوجد هذا الشيء. الله عز وجل في سورة الفاتحة ذكر لنا صراطه المستقيم، وأن الناجين هم الذين يمشون على الصراط المستقيم. فما هو هذا الصراط؟ ما هو هذا الصراط؟ هل سألنا أنفسنا ما هو هذا الصراط؟ هل نحن فيه؟ فليس كل الناس قد ولجوا هذا الصراط. روى الإمام أحمد والنسائي والبزار وغيره كثير عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال، والحديث صحيح، قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا في الأرض، فقال: هذا صراط الله. قال: هذا صراط الله. وخط خطوطا قصيرة متفرقة عن يمينه وعن شماله، وقال: هذه سبل أو سبل متفرقة. وفي رواية هذه سروط جمع صراط، هذه سروط الشياطين، هذه سروط الشياطين. وعلى كل صراط شيطان يدعو إليه. عندنا صراط الله المستقيم وعندنا السرط، وكل صراط من السرط عليه شيطان وقف يدعو الناس، يقول لهم تعالوا ادخلوا اعوجوا عن صراط الله. ثم قرأ أو تلا صلى الله عليه وسلم قوله عز وجل من سورة الأنعام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. واضح. وفي حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه، وحديثه عند أحمد وعند الترمذي وهو حديث صحيح، يبين حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما. والمثل كما يقول أهل العلم هو من المبين، هو من المبين لا يحتاج إلى التبيين، لا يحتاج. إذا ضرب المثل لا يحتاج أن نشرح المثل، ولكن لأنه أصاب الأمة العية في فهمها فيحتاج بعض المرات المرء إلى أن يشرح المثال. قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، صراطا طويلا لاحبا واسعا، هذا كله يدخل في الصراط، صراطا مستقيما. وعلى جنب الصراط سوران، سوران، سور عن اليمين وسور عن الشمال. نتخيل هذا صراط مستقيم، سور، سور. وفي السورين أبواب مفتحة، كل سور فيه أبواب كثيرة مفتحة. وعلى الأبواب ستور مرخاة، الباب مفتوح لكن الستار، هناك ستور مرخاة. أقعد أقعد أقعد أقعد، هناك ستور مرخاة. وعلى رأس الصراط، على رأس الصراط داع، واحد يدعو يقول: يا أيها الناس ادخلوا في الصراط جميعا ولا تتعوجوا. وفوق الصراط داع: كلما أراد أحد أن يدخل تلك الأبواب قال له: ويحك ويحك لا تدخل، فإنك متى دخلته، متى فتحته ولجته. كلما أراد أحد أن يعوج ويفتح الستار يريد أن يدخل للباب يقول له هذا الداعي: ويحك توقف لا تدخل، إذا فتحت فإنك ستلج ستدخل وتغرق بعد ذلك. لا أرى ولن أرى تمثيلا أروع من هذا لصراط الله المستقيم الذي صوره النبي صلى الله عليه وسلم. ثم شرح النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أما الصراط فالإسلام، ادخلوا في السلم كافة، الصراط هو الإسلام. وأما السوران فحدود الله، والحدود هي الأوامر والنواهي. هذا من شرحي ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هو قال حدود الله، الصحابة يفهمون. الحدود هي الأوامر والنواهي، افعل لا تفعل، هذه الحدود. ولذلك قال الله عز وجل: تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها. لا تتعدى الأمر ولا تقرب النهي. لا تقرب، إذا نهاك ابتعد، إذا أمرك توقف عند الأمر. قال لك صلي الظهر أربعا، لا تصلي خمسا ولا تصلي ثلاثا، افعل الأمر ولا تتعدى. لا تتعدى، تدخل في البدع وتدخل في الغلو والأمور المعروفة هذه، وكلها في هذه الأبواب. قالوا أما الداعي على رأس الصراط، هذا الداعي الذي يدعو الناس على رأس الصراط، قال هذا كتاب الله، من رحمته أنه جعل على هذا الصراط كتاب الله، فكتاب الله بيننا، افعل لا تفعل، افعل لا تفعل، إن فعلت كذا لك كذا، إن فعلت كذا لك كذا، هذا كتاب الله يبين لك الطريق. والداعي فوق الصراط هو واعظ الله في قلب كل مسلم. هذا الصوت الذي يجده الإنسان داخله يلومه ضميره، هذا من رحمة الله أن جعل الله ذلك في قلب كل مسلم، ما قالش في في في قلب كل الناس، هذا عند المسلم، المسلم يكون عنده هذا الضمير الحي، إذا أراد أن يفعل شيئا أو كذا فإنه يلومه، تلومه نفسه، هذا واعظ الله في قلب كل مسلم. فلينظر الإنسان إلى نفسه في هذا الخضم، الصراط في هذه الأمور فقط؟ لا، الله عز وجل أعطاك واعظا في نفسك، الكتاب عندك القرآن بين لك الحدود وبين لك كل أمر. نتصور لو كنا لا نعلم أن هناك شيء اسمه الشيطان، لا نعلم ذلك ونؤتى منه ولا نعلم، فمن رحمة الله نبين هذا. وهذا الصراط عليه الشيطان بل الشياطين، الشيطان لا يتركك أن تبقى على الصراط المستقيم، لا يتركك أبدا. قال عنه الله عز وجل قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هذه خلاصة الخلاصة، الذي ينجو من الشيطان هذا من الخلص، لذلك استثنى قال إلا عبادك منهم، ما قالش إلا عبادك المخلصين، إلا عبادك منهم، لب اللب، خلاصة الخلاصة، أكثرهم اعتصاما بالله واتباعا لشرع الله هو الذي ينجو من هذا الشيطان. وقال سبحانه وتعالى قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض، قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هذا آية أخرى. وفي آية أخرى قال عنه الله عز وجل فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. واضح، هذا العدو غفلنا عنه، غفلنا عن هذا العدو الذي يتربص كل النواحي، أمام خلف يمين شمال وقاعد، لأقعدن، ما قال سأقعد، لأقعدن بكل المؤكدات، وأقسم بعزة الله أنه لا يترك أحد وأنه لا ينجو إلا المخلص هو الذي ينجو. ولذلك مع خطورة هذا الشيطان، مع خطورته، ولكن الله عز وجل قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا. لماذا؟ هو ضعيف إذا اعتصمت بالله، لكن إذا لم تعتصم بالله صار كيده قويا عليك. والشيطان له حيل، وأنا قلت في أول خطبة أنا لا أستطيع أن أتكلم عن كل شيء، ولكن ستكون لنا إن شاء الله مقامات معه ومع النفس كذلك. فهذا الشيطان مع ذلك فإن كيده ضعيف لمن اعتصم بحبل الله عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل في ثلاث آيات بيّن الله عز وجل كيف تنجو من الشيطان، وجعل المقارنة بين شيطان الإنس وشيطان الجن، والذي يهمنا الآن هو شيطان الجن. قال سبحانه وتعالى في سورة الأعراف، قال ادفع، قال وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هذا الناس البشر، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. قال إذا أصابك الشيطان ما عندك عضلات ولا أسلحة ولا كذا إلا أن تعود إلى الله عز وجل. وفي الآية الأخرى قال سبحانه وتعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، مع الناس ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. لما كان الأمر شديدا الإحسان إلى المسيء قال إنه هو السميع العليم، إعراض عن الجاهلين قال إنه سميع العليم. والآية الثالثة في سورة المؤمنون قال الله عز وجل نحن أعلم بما يصفون، قال ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. إذا لا تجد في القرآن كاملا إلا أن تستعيذ بالله، ولكن ليست الاستعاذة كما يفهمها الناس. كثير من الناس قد لفهم الشيطان ووضعهم في جيبه، بعض الناس قد أخذهم الشيطان لفهم ووضعهم في جيبه يفعل بهم ما يشاء وهم يقولون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلماذا لم يتخلصون منه؟ ليست القضية قضية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم باللسان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تكون الالتجاء إلى الله عز وجل، وأولى الأولويات في ذلك ترك النهي والقيام بالأمر، أن تكون على الجادة. فإذا قلت بعد ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعاذك الله من الشيطان. لماذا؟ كما قال الله عز وجل في قضية يوسف عليه الصلاة والسلام، قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. ماذا قال الله عز وجل؟ فصرف الله عنه كيدهن، الله صرف عنه كيدهن. في آية أخرى قال إنه من عبادنا المخلصين، لأن يوسف كان من المخلصين، كان أصلا مخلصا وكان طائعا وكذا، فلما جاءت الفتنة خلصه الله عز وجل منها. لكن ليس كل أحد يسلم من ذلك. إذن الطريق بيناه وعرفنا الأبواب التي من ولجها هلك، أبواب المعاصي يعني حدود الله عز وجل، وعرفنا كيف النجاة من هذا الشيطان وهو بالاعتصام بالله. وأول خطوة في الاعتصام بالله هي العلم، وأنا سأثبت ذلك إن لم يكن اليوم مرة أخرى. الأبواب الستة التي قلنا الكفر، كيف تنجو من الكفر؟ بالعلم. إذا لم تعلم الكفر كيف ستنجو منه؟ كيف ستتجنبه؟ تتعلم العقيدة، تتعلم التوحيد، هذا ينجيك من الكفر. كيف تنجو من البدعة؟ بالعلم. كثير من الناس دخلوا في البدع لأنهم يظنون أنها سننة، لو تعلموا أنها بدعة ما دخلوا فيها. الكبيرة والصغيرة، الذنوب والمعاصي، كلما قوي العلم في قلبك قوي الإيمان فتركت ذلك. قضية المباح والتوسع في المباح، إذا استقرك عندك العلم والإيمان بالجنة ونعيمها فإنك لا تتوسع في المباحات. وكذلك الفاضل والمفضول، أيهما أحسن، أقرأ القرآن ولا أفعل كذا؟ يعني كلها عبادات، لكن كيف تعرف أن هذه أجر أكثر من هذه؟ بالعلم. إذن يرجع الأمر كله إلى العلم. ولا أقول العلم منفصلا، إنما العلم مع العمل، لا ينفع العلم وحده. هذا، واعلموا أيها المسلمون أن هذا العدو الشيطان الرجيم إنما يريد منكم أمرا واحدا، أنتم تنجون منه بأمر واحد وهو الاعتصام بالله، وهو يريد منكم أمرا واحدا. ماذا يريد منا الشيطان؟ ماذا يريد؟ يريد قلبك، يريد هذه المضغة، يريد أن يفسدها، لأن إذا فسدت هلك صاحبها في النار. يريد القلب فقط، وله أساليب، فإنه لا يأتي ويلتقي بالقلب. الشيطان ما يأتي إلى قلبك مباشرة، القلب ملك، ملك الجوارح، ملك الجسم، حتى مكانه سبحان الله، شوف المكان الذي وضع فيه، محاط بالأسوار ومحاط بكل التحصينات. هذا القلب ملك، هذه المضغة هي الذرة التي فيك، هو يريدها، هو يريد هذا القلب، لكنه يرسل سهما من بعيد، فإذا وقع السهم يقع، لا يقع في قلبك إنما يقع في صدرك، يوسوس في صدور الناس، يقع في صدرك، فإن أهملته ولم تلقي به أرسل سهما آخر، فإذا أرسل سهاما كثيرا ولم تعبأ أنت غافل، دخل هو إلى الصدر وبدأ يوسوس كثيرا حتى اطمأن فالتقم القلب. وهنا يخذلك الله عز وجل، تركت الشيطان يفعل بك ما يشاء، التقم قلبك، فالتقمه الشيطان فاسود القلب، اسود واربد واصلد واجلمد، كل هذا يحصل له، يقسو ويسود ولا ينفع معه شيء. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما جهلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. Heute möchte ich über den Satan sprechen, über den Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala, über die Hindernisse auf diesem Weg. Natürlich kann ich das nicht ausführlich machen, aber inshallah in nächsten Khutbas können wir noch ausführlicher darüber reden, inshallah. Allah sagt subhanahu wa ta'ala ganz deutlich im Koran: Gewiss, der Satan ist euch ein Feind. So nehmt ihn euch zum Feind. Er ruft ja seine Anhängerschaft nur dazu auf, zu den Insassen des Feuers zu gehören. Das ist alles, was er will. Sura 35, Ayah 6. Es ist üblich und vernünftig, in unserem Leben einen Feind zu vermeiden, zu bekämpfen, aus dem Weg zu gehen, aber diesen unglaublich mit Hass gefüllten Feind, den Satan, vergessen wir einfach oder nehmen wir ihn sogar als bester Freund, ohne es zu ahnen manchmal. Es gibt drei wichtige Wahrheiten im Leben. Das Leben hat einen Sinn, und zwar eine Prüfung von Allah subhanahu wa ta'ala. Zweitens, wir kehren alle zurück zu Allah subhanahu wa ta'ala. Drittens, das Diesseits ist und bleibt immer trüb. Keiner kann behaupten, sein Leben ist von A bis Z klar und schön, ohne Probleme und Schwierigkeiten. Allah sagt subhanahu wa ta'ala, meint ihr, also diese Wahrheiten finden wir hier in dieser Koranstelle, meint ihr denn, dass wir euch zum sinnlosen Spiel erschaffen hätten und dass ihr nicht zu uns zurückgebracht würdet? Sura 23, 115. Er sagt auch, subhanahu wa ta'ala, wir haben den Menschen ja zu einem Leben in Mühsal erschaffen. Wie ist der Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala? Ibn Mas'ud berichtet von dem Prophet, von dem Gesandten Allah subhanahu wa ta'ala, dass der Gesandte Allahs malte, sallallahu alaihi wa sallam, malte einen geraden Strich auf dem Boden und sagte uns, das ist der gerade Weg Allahs. Dann malte er links und rechts viele kleine Striche und sagte, das sind die Wege. Der Teufel auf jedem Weg von ihnen, ein Satan, der zu seinem Weg ruft. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, die Ayah 153 von Sure 6, und dies ist mein Weg, ein gerader. So folgt ihm und folgt nicht den Wegen, damit sie euch nicht von seinem Weg auseinanderführen. Ausführlicher in einem anderen Hadith vom Prophet sallallahu alaihi wa sallam von Nawas ibn Sam'an berichtet, als Gleichnis, sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, als Gleichnis für den Weg Allahs, ein gerader Weg, links und rechts zwei Mauern. In den Mauern sind geöffnete Türen mit geschlossenen Vorhängen. Am Ende des Wegs steht ein Rufer, der sagt, O ihr Menschen, kommt alle auf den Weg und bleibt auf dem geraden Weg. Über den Weg ist ein anderer Rufer, der sagt, immer wenn er sieht, jemand will den Vorhang aufmachen, der sagt ihm, tu das nicht, mach nicht auf, denn wenn du aufmachst, gehst du rein. Der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wa sallam, sagte, dieser Weg ist der Islam. Die zwei Mauern sind Allahs Grenzen, das heißt Befehle und Verbote. Der Rufer am Ende des Wegs ist das Buch Allahs, der Koran. Der Rufer über dem Weg ist die gute Stimme, die Allah in jedem Muslim in seinem Herzen erschaffen hat. Das gute Gewissen sozusagen. Also die Rettung ist möglichst in der Mitte des Weges zu bleiben und nur vorne schauen, denn links und rechts lauert die Gefahr. Und überall auf dem Weg sind deine Feinde, deine Seele, der Satan oder die Satane, der Satan hat gesagt ganz deutlich, wie in Sure 7, Vers 16, darum, der sagt zu Gott, zu Allah, darum, dass du mich in Verirrung hast fallen lassen, werde ich ihnen ganz gewiss auf deinem geraden Weg auflauern. Hierauf werde ich ganz gewiss von vorn und von hinten, von ihrer Rechten und von ihrer Linken über sie kommen und du wirst die meisten von ihnen nicht dankbar finden. Was will der Satan von dir? Was will er von uns? Er will nur eine Sache. Er will nur dein Herz. Er will dein Herz verderben. Er will dich in der Hölle haben. Und wie kannst du dich schützen? Auch nur mit einer Sache. Zuflucht bei Allah subhanahu wa ta'ala. Schutz bei Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sagt, und wenn dich vom Satan eine Eingebung aufstachelt, dann suche Schutz bei Allah. Sure 7, Ayat 200. Er sagt auch, und sag mein Herr, ich nehme Zuflucht bei dir von der Aufstachelung der Satane und ich nehme Zuflucht bei dir davor, mein Herr, dass sie mich aufsuchen. Zuflucht suchen oder Schutz Allahs ist nicht nur etwas, was man sagt oder sich wünscht. Es ist vielmehr mit sehr viel Mühe und Anstrengung für Allah subhanahu wa ta'ala, um auf dem geraden Weg zu bleiben, ohne in die Türen des Verderbens von den Satanen gezerrt zu werden. Hier musst du entweder Gelehrter sein oder hinter einem stehen, einem Gelehrten folgen, der deinen Weg beleuchtet. Bis zum Ende des Weges. نسأل الله عز وجل جعلنا من السميعون القول فيتبعون أحسن إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم صل الإسلام والمسلمين وعلي ربك إلى كلمة الحق والدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك